بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: تقدمت لخطبة فتاة، وبعد السؤال عن أهلها أخبرت بأنهم جميعا ملتزمون إلا أخا لها على عيب خلقي، فهل أمضي في خطبتها أم أمتنع عن هذا الأمر لهذا الأخ؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل في الكتاب الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول المرحمة، القائل لابنته وفلذة كبده سيدتنا فاطمة: يا فاطمة بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وبعد، فإن المسؤولية عن الأعمال في الإسلام مسؤولية شخصية، يجني ثمارها أو يتحمل أضرارها من قام بها دون أن يسأل عن ذلك الآخرون أو يتحملون شيئا من المغرم بسبب هذا الفعل غير السليم. قال الله في محكم التنزيل: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال عز شأنه وتبارك اسمه وتعالى جده: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال منزل الفرقان: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فرد عليهم المولى نافيا أن يفدي أحد أحدا حتى لو كان ابنه أو غيره من سائر الأقربين، قائلا: كلا، ألم يكن ابن نبينا نوح مخالفا لأبيه في العقيدة؟ فهذا ابن وأبوه نبي مرسل بشريعة الله رب العالمين، فهل تتعدى نتائج كفر الابن إلى أبيه؟ كلا. ألم تكن زوجة نبينا نوح وزوجة نبينا لوط كلتاهما على الكفر، وهما زوجتا نبيين وعبدين صالحين كما وصفهما بذلك رب العالمين؟ فهل يعاقب الله هذين النبيين على كفر هاتين الزوجتين؟ كلا. ألم تكن امرأة فرعون بالغة في الإيمان مبلغا قل أن يصل إليها غيرها من أهل الإيمان، ورغم ذلك كانت زوجة لطاغية بلغ به الطغيان والعلو والاستكبار أن ادعى الألوهية من دون الله الواحد القهار؟ قال الله العلي الرحيم الرحمن: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال سبحانه: فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فهل تتحمل زوجه المؤمنة التقية النقية تبعات كفره؟ كلا ثم كلا. وبخصوص واقعة السؤال نقول لابننا الخاطب الحبيبي: إذا أفتيتك بالإعراض عنها وأفتي غيرك كذلك بما نفتيك به ونفتي كل من يتقدم لخطبتها، حينئذ من يتقدم لخطبتها؟ ما ذنبها حتى تبقى هكذا بلا زواج بسبب تمرد أحد إخوتها وعصيانه لمولاه وكونه غير سوي في الصفات الخلقية؟ تقدم لخطبتها على بركة الله سائلا المولى في علاه أن يتوب عليه وأن يهديه إليه وأن يرده ردا جميلا إلى باب مولاه، وعسى أن يكون ذلك على يديك بإذن الله فتكون سببا في إنقاذه من النار وغضب الجبار. والسلام عليكم ورحمة الله. أما رسالة التالية إخوة الإيمان فقد وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: رجل يصلي في محل عمله منفردا ويسأل هل يلزمه أن يضع شيئا أمامه عند الصلاة أم لا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن السنة أن يضع المصلي سترة أمامه حتى لا يمر أمامه أحد، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه. وسترة المصلي معناها ما يضعه المصلي أمامه من عصا أو حقيبة أو كتاب أو ما يقوم مقامه، كأن يصلي على سجادة خاصة بالصلاة مثلا، أو غير ذلك مما يضعه أو يحدده المصلي لمنع المارين من أن يمروا بين يديه، بحيث إذا أرادوا المرور مروا خلف هذه الأشياء الموضوعة أمامه. وقد اتفق الفقهاء على استحباب وضع السترة أمام المصلي إذا كان منفردا أو إماما. يقول الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى منفردا كان أو إماما. وقد فرق الفقهاء بين المصلي الذي يخشى مرور أحد أمامه أثناء صلاته منفردا كان أو إماما، وبين من لم يخشى ذلك. فذهب الحنفية، وهو المشهور من مذهب المالكية، إلى أن استحباب وضع السترة إنما هو في حال ما إذا خشي المصلي أن يمر أمامه أحد، ولا بأس بتركها إذا لم يخشى المرور، كأن يكون في مكان ليس فيه غيره أو في صف متقدم بحيث لا يتقدم عليه بين يديه أحد. وذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في القول الثاني إلى أن استحباب وضع السترة إنما هو على الإطلاق، فيستحب وضع السترة مطلقا سواء خشي مرور غيره أمامه أو لا. يقول الإمام البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى: وتسن صلاة غير مأموم إماما كان أو منفردا إلى سترة مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه، ولو لم يخش المصلي مارا حضرا كان أو سفرا. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كنت في مكان لا يوجد فيه غيرك أو تأكدت من عدم مرور أحد أمامك، فلا يلزمك في هذه الحالة وضع شيء أمامك أثناء الصلاة. أما إذا وجد غيرك وقد يمر أمامك، فحينئذ ضع شيئا أمامك بحيث إذا أراد أن يمر المار فليمر من وراء ما تضعه أمامك، وهذا هو المسمى بسترة المصلي. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.